النص الأول وصف المطر لامرئ القيس بن حجر: ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتدر، تخرج الود إذا ما أشجزت وتواريه إذا ما تشتكر، وترى الضب خفيفا ماهرا ثانيا برثنه ما ينعفر، وترى الشجراء في ريطه كرؤوس قطعت فيها الخمر ساعة، ثم انتحاها وابل ساقط الأكناف واه منهمر، راح تمريه الصبا ثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منفجر، سج حتى ضاق عن آذيه عرض خيم فجفاف فيسر، قد غدا يحملني في أنفه لاحق الإقلين محبوك ممر.